اكلمك واكلمك لو عيني مغمضة انا بسرح فيك واتخيلك ببقى عايزة اكلمك واكلمك واكلمك لو عيني مغمضة انا بسرح فيك واتخيلك لا بقى لا ده انا مش بحبك ده انا ميت مليون بحبك الله على كلمة بحبك حلوة جدا حلوة جدا لا بقى لا ده انا مش بحبك ده انا ميت مليون بحبك الله على كلمة بحبك حلوة جدا حلوة جدا حلوة جدا لما بسمع صوتك الحلو استريح وهدى بيه وما بنطق بس اسمك معرفش بيجرالي ايه لما بسمع صوتك الحلو استريح وهدى بيه وما بنطق بس اسمك معرفش بيجرالي ايه لا بقى لا ده انا مش بحبك ده انا ميت مليون بحبك الله على كلمة بحبك حلو